صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد اللي مستمرين فيه في رحلتنا مع الدستور الليبي، وما زلنا في الباب الثالث، لكن في حلقة اليوم حنتناول الجانب الثاني وهو السلطة التنفيذية، فخلونا نبدو على بركة الله. السلطة التنفيذية، المادة 108، تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية وحكومته وفق أحكام هذا الدستور، ويكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها أو تتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد. المادة 109، أولاً رئيس الجمهورية، يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور. المادة 110، شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهذه المادة تشترط أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، ألا يكون قد سبق له الحصول على أي جنسية أخرى ما لم يكن قد تنازل عنها قبل 5 سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، ألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية، أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ألا يقل عمره عن 40 سنة، أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره، أن يكون قادراً على ممارسة مهامه، أن تمضي سنة على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه في حال كان عسكرياً أو منتمي لأحد الأجهزة الأمنية، ألا تقل مدة إقامته في ليبيا عن 10 سنوات. والملاحظة العامة على هذه الشروط إنها تركز على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية ليبي، ولا يهم إذا كان ذكر أو أنثى، وضرورة التحصيل العلمي. المادة 111، انتخاب الرئيس، يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمقترعين، وبالموازنة بين معياري السكان والجغرافيا بما يضمن التوزيع الجغرافي للأصوات، وينظم القانون ذلك، وينتخب رئيس الجمهورية قبل 90 يوم من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل 2 أسبوع من نهاية المدة السابقة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة أو لخطر قائم يتم إثبات ذلك بقرار من المحكمة الدستورية، ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية لاحقا، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من 2 دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسة كاملة. والجزء الأخير من هذه المادة مهم جدا، وهو يضمن أنه لا يستطيع أي رئيس أن ينتخب لأكثر من مرتين. المادة 112، حالات خاصة، تلغى الانتخابات الرئاسية ويتم إجراء انتخابات جديدة في حالة وفاة المرشح الفائز قبل الإعلان عن فوزه، أو إذا توفى مرشح قبل إجراء الجولة الثانية، أو انسحب أو ظهر مانع قانوني يمنع ترشحه، يحل محله المرشح الذي يليه حسب النتائج المعلنة. المادة 113، مدة الرئاسة، مدة الرئاسة 5 سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة 114، أداء الرئيس للقسم، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن. المادة 115، شغور منصب الرئاسة، يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغرا أي فاضي بشكل دائم في الحالات الآتية: الاستقالة باختيار كتابي موجه إلى مجلس الشورى، أو العزل، أو فقد شرط من شروط الترشيح، أو الوفاة، حيث تجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس وخلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس. يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال 90 يوم. وفي حال خلو المنصب لغياب الرئيس مؤقتا لمرض أو سفر أو أي ظرف قاهر، يحل محله رئيس الوزراء لمدة لا تجاوز 120 يوم، وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر منصب الرئيس شاغرا. المادة 116 اختصاصات الرئيس. يختص الرئيس بالمسائل الآتية: تعيين رئيس الوزراء واعتماد تشكيلة الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية، تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية، الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الدستور، دعوة مجلس الشورى لجلسات استثنائية، إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية، اقتراح مشروعات القوانين، إبرام الاتفاقيات الدولية، اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية، منح الأوسمة والأنواط وفق القانون، التعيينات والعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها، إعلان حالة الطوارئ وطلب إعلان الأحكام العرفية، أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور ويمنحها له. المادة 117 العفو الخاص. يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور. المادة 118 القائد الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور. المادة 119 تمثيل الدولة في الخارج. رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية وله إبرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور. المادة 120 مراسيم بقوة القانون. لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين أو حل مجلس النواب إصدار مراسيم بقوة القانون في حالة الضرورة والاستعجال وفق ما ينظمه القانون، على أن يتم عرضها مسببة خلال 7 أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها. وطبعا لا يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ. المادة 121 إجراءات حل السلطة التشريعية. لرئيس الجمهورية بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسات العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون أسباب حقيقية، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام، وذلك وفق الآتي: يتعين على رئيس الدولة إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية لإعطاء رأيها الاستشاري في هذا الأمر، إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين يصدر الرئيس قرار بحل المجلس، وإذا جاءت نتائج الاستفتاء بلا يشكل الرئيس حكومة جديدة. إذا قدرت المحكمة عدم جدية أو ملائمة الأسباب ولجأ الرئيس للاستفتاء وجاءت نتيجته بالرفض يقدم الرئيس استقالته. وفي جميع الأحوال لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده أو خلال حالة الطوارئ أو إعلان الأحكام العرفية أو في 6 أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية. ولو لاحظت معي أن المادة السابقة والمادة هذه وفي أكثر من مادة كلها لتحديد صلاحيات رئيس الدولة. المادة 122 اتهام الرئيس. لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين النواب أو الشيوخ اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى بعد تحقيق يجريه النائب العام، ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوة، ويعتبر ذلك خلوا مؤقتا للمنصب، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس و4 أعضاء يرأس رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقد وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء العام أمامها النائب العام، وتعد أحكام المحكمة باتة، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى، ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة 115 من الدستور. وفي غير هذه الأحوال لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلا بعد انتهاء مدة ولايته وتوقف في حقه كافة مدة التقادم. بهيك انتهينا من الجزء الأول الخاص بالسلطة التنفيذية واللي اختص بكل ما يتعلق برئيس الجمهورية. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله حنبدو في الجزء الثاني الخاص بالحكومة. وحتى ذلك الحين أقول لكم شكرا لكل الملاحظات التي وصلت ولكل التشجيع. حفظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.